قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملك، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. لما بين المصنف رحمه الله الطرق التي يكون بها التملك، وهي من أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل الماء، أو أنه حبس الماء أو أجرى الماء إلى الموات يتملكه، شرع بعد ذلك في بيان طريق قد يؤدي إلى التملك وهو الإقطاع. قوله وللإمام إقطاع، يعني عطايا الإمام، إعطاء الإمام للرعية للأراضي الموات ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون إعطاء تملك يسمى إقطاع تملك، وإما أن يكون إقطاع انتفاع. إقطاع تملك يعني أرض واسعة يقول الإمام: هذه لك، احيها، إذا أحياها ملكها. وسبب التملك الإحياء المبني على الإقطاع. والقسم الثاني: الإمام يقطع أراضي الآخرين لكن لا يريدهم أن يحيوها، وإنما لينتفعوا بها، فمثلا يعطيهم أرض لينتفعوا بها بالبيع والشراء عليها، أو محل تجاري يؤجرها عليهم، وهكذا. هذا إقطاع انتفاع. وأشار إلى القسم الأول وهو إقطاع تملك. قال: وللإمام إقطاع موات، يعني الأرض الموات هي ما سبق في الأول المفك عن الاختصاص وملك معصوم. إقطاع موات لمن يحييه، يعطي الأرض لفلان يقول خذها وأحيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أقطع الزبير بن عوام أرضا، فالإقطاع مشروع. ثم قال: لمن يحييه، يعني إذا أقطعه لا يملكه وإنما وسيلة للتملك. قال: ولا يملكه، يعني لا يتملك الشخص ذلك الموات بإقطاع الإمام له، بل يجب الإحياء، وهذا على قول المصنف. فإذا لم يحيه نسميه تحجرا، أي أنه أحق الناس به. وكذلك لو شرع الإنسان في بالتملك في أرض موات بدون إقطاع لكنه لم يكتمل له الإحياء نسميه تحجرا. فمثلا لو أن شخصا أتى إلى أرض ما أحاط عليها حائطا، وإنما بالتراب رفع شيئا منها نصف متر، لا نقول تملك هذه الأرض، وإنما نقول تحجر هذه الأرض فهو أحق بها من غيره. فلو أتى شخص يريد أن يأخذها وتحاكم نقول: لا، من تحجرها يكون أولى بها منك، وننظر إن أحياها وإلا نعطيها إلى غيره. ذلك قال: ولا يملكه، إذا كان أعطاه الإمام ولا يملكه ماذا نسميه؟ تحجر. ثم أشار القسم الثاني من إعطاء الإمام، من إقطاع الإمام، وهو إقطاع الانتفاع. قال: وإقطاع الجلوس، يعني وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، يعني طريق واسع يضع مثلا على جنبات الطريق من هنا وهناك، يقول للناس: بيعوا واشتروا عليها، أنت يا فلان لك 10 أمتار من أول هذه الأرض الفاضية، وللآخر 5 أمتار، وللذي بعده، وهكذا. فالطرق الواسعة احتراز من الطرق الضيقة، فلو وضع الإقطاع في الطرق الضيقة تضرر الناس، وإنما يكون بما لا يضر الناس في طرق واسعة. لذلك قال: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. فإن كان إقطاع الإمام لانتفاع الناس فيه ضرر، مثل في طرقاتهم أو أمام أبواب منازلهم، فلا يصح إقطاع الإمام لهم لوجود الضرر. فإذا أعطاهم إياها الإمام للانتفاع لا للتملك، قال: ويكون أحق بجلوسها، ويكون أحق بالجلوس فيها. فمثلا أعطى هذا الرجل محلا وقال: بع فيه تمرا، وبجواره قال: بع فيه عنبا لشخص آخر، فمن أعطي هذا المحل يكون أحق بالجلوس فيه. فلو أتى شخص ليسبقه إليه نقول لا، الإمام أقطعه إياه لينتفع، فهو أسبق منك إلى هذا المكان، ونخرج ذلك الذي اعتدى عليه. ومن غير إقطاع لمن سبق الجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا. ثم بعد ذلك بيّن كيف ينتفع الناس إذا لم يتملكوا الطرق الأربع السابقة، من أحاط مواتا أو حفر بين إلى آخره، وإذا لم يكن لديهم إقطاع من الإمام فماذا يصنعوا؟ قال ومن غير إقطاع، أيضا ومن غير تملك، ومن غير إقطاع الجلوس، يعني لهم الحق في الجلوس في الأراضي الواسعة، الجلوس لمن سبق ما بقي قماشه فيه، يعني وإن طال، يعني أرض فاضية الإمام لم يقطعها أحد، فأنت أتيت ووضعت فيها بساطك لتجلس فيها 5 أيام 4 أيام 3 أيام، أتيت من سفر ونحو ذلك، هل لك ذلك؟ أقول لك ذلك إذا لم يكن فيه ضرر على الآخرين، فلك أن تجلس. لذلك قالوا من غير إقطاع الجلوس في ذلك المكان وإن طال 5 أيام 4 أيام ما بقي قماشه فيها، مثلا وضع بساط أو سجاد أو خيمة تظل بها عن الشمس فهو أحق بها. فلو أتى شخص يريد أن يجلس في هذا المكان فمن سبق هو الذي يجلس فيه، فإن سبق اثنان إلى هذا المكان قال وإن سبق اثنان اقترعا، يعني وصل سويا إلى هذا المكان نضع قرعة لأن كلاهما أحق به، فنضع قرعة لمن يتقدم، من خرجت له يكون هو أولى به. ومثل التحجر يذكر العلماء النزول عن الوظيفة إلى الآخر، مثل لو أن شخصا أخذ رقما من صندوق التنمية العقارية فلما وصل اسمه أتى رجل قال بعني رقمك لأستفيد منه، أقول إذا كان النظام يسمح بنقل هذا الاسم إلى غيره فيصح ذلك، ونسمي من مكث هذه المدة حتى يأتي رقمه نقول تحجر ذلك الاسم له، فيجوز له النزول إلى غيره بعوض. وهكذا لو مثلا أذن للمعلمين بنقل بعضهم لبعض وصل الاسم وللآخر قال أنا أريد أن أكون مكانك وكلانا في تخصص واحد وأنا أعطيك 5000 واجعلني مكانك، نقول يصح. فإذا قيل ما هو وصفها الفقهي نقول تدخل التحجر، يعني أولى بالوظيفة من غيره من ناحية السبق، فإن كان سواء ليس فيه ظلم على الآخر وأذن ولي الأمر في ذلك ممن وضع التنظيم له نقول يدخل في التحجر فلا بأس بالنزول عن الوظيفة. إذن تبين ما سبق أن ما يجلس وينتفع به الإنسان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التملك بالطرق الأربعة، القسم الثاني إقطاع من الإمام وسيلة التملك أو إقطاع الإمام للانتفاع من غير تملك، إذا لم يكن تملك من قبلك أو إقطاع من الإمام لك الانتفاع أنت بذلك الأرض ما بقي قماشك فيها أو بساطك أو سيارتك ونحو ذلك. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. يذكر هنا رحمه الله حكم الماء إذا كان مشتركا كيف ينتفع به، إذا كان الماء مشتركا ويخرج الماء المملوك، يعني أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مملوكا مثل بئر حفرها شخص في مزرعته فهذه لا يلزم أن يسقي غيره من بئره، وقسم ثاني ماء مشترك مثل ماء الأنهار ماء العيون ماء الأمطار الذي ينزل من الجبال وهكذا، فهذا حكمه مشترك ليس خاصا بواحد. وكيفية الانتفاع به أن أول من يصل إليه الماء يسقي به زرعه ثم يحبس الماء حتى يرتفع شيئا يسيرا يصل إلى الكعب، ثم بعد ذلك يرسله إلى من يليه، ثم الذي يليه يفعل ما فعل الأول من سقي زرعه وحبسه إلى كعبه ثم يرسله إلى الآخر، فإذا انتهى الماء فالعين لا تكفي الوصول إلى هناك، الأخير ومن بعده ليس له شيء من ذلك، مثل مسألة الفرائض في العصبة، فالذي يرث الأقرب والأبعد إذا كان هناك ليس بقي شيء من التركة فيسقط الأبعد. لذلك قال المصنف ولمن في أعلى الماء، يعني من هو قريب من المنبع، سواء منبع العين أو نزول المطر من الجبل أو في أول النهر، ولمن في أعلى الماء المباح يخرج الماء المملوك، فالماء المملوك لست ملزما بأن تسقي غيرك منه، وأما الماء المباح فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الماء شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، رواه أحمد وأبو داود. ولمن في أعلى الماء السقي بالماء من الماء المباح، ويسقي يعني بما يرطب الأرض بالماء، وحبسه إلى كعبه، والمراد بالكعب هو الكعب المعروف في القدمين، والدليل على ذلك كما في صحيح البخاري لما تشاجر الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري في شراج الحرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير واحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر ثم اسقه إلى من بعدك. والجدر قال الزهري فنظرنا إلى ذلك فإذا هو يصل إلى الكعب، والمراد بالجدر الذي بالحديث هو ما يقارب أحواض الأشجار ونحو ذلك من التراب الذي يمنع الماء من الخروج عن الشجر. ثم بعد ذلك قال ثم يرسله إلى من يليه، هو الذي يليه يعطيه من بعده، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مسألة، وهي ما حكم أخذ مكان من الأرض لا يدخله أحد من أجل المرعى أو من أجل الماء أو من أجل الانتفاع به من صيد للسمك ونحو ذلك، إذا كان هذا المكان فيه صيد سمك أو طيور. قال المصنف وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، يعني لا يجوز أن يحوز أحد أرضا من الأراضي العامة لينتفع بها لنفسه أو لأقاربه ونحو ذلك، وإنما ذلك خاص بالإمام بشروط ثلاثة. الأمر الأول الذي يحمي هذا الحمى هو الإمام، الأمر الثاني يتخذه الإمام لانتفاع دواب المسلمين به من مرعى ومشرب ونحو ذلك، مثل إبل الزكاة وإبل الصدقة وأموال الغيب والمجاهيل وهكذا. والشرط الثالث أن الحمى الذي اتخذه الإمام لا يضر المسلمين، بحيث لو كان لا يوجد أرض فيها عشب إلا هذه الأرض ثم يحميها الإمام لدواب المسلمين ويمنع غيرهم ويتضررون بذلك فلا يجوز له ذلك. لذلك قال وللإمام دون غيره حمى، الحمى يعني وضع مكان محجوز، حمى مرعى لدواب المسلمين، وكذا الصيد وما شابه ذلك، بشر من الشروط ما لم يضرهم، ما لم يضر المسلمين الذين لا ينتفعون بهذا الحمى، فإذا تضرروا فلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. فيكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب إحياء الموات. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. رحمه الله باب الجعالة، أي هذا باب تذكر فيه أحكام الجعالة، والجعالة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، فمن الكتاب قوله سبحانه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن جاء بصواع الملك له حمل بعير من طعام. ومن السنة أن بعض الصحابة كانوا في سفر فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد أولئك القوم، فلما أتوا إلى الصحابة يطلبون منهم أو يسألونهم عن دواء لذلك لتلك اللدغة، قالوا لنرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فاتفقوا معهم فاصطلحوا على أن يجعلوا جعلا مقطعا من غنم، فرقاهم ذلك الصحابي فبرئ سيد أولئك. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبتم واجعلوا لي معكم منها بسة. واتفق العلماء على صحة الجعالة، والجعالة في اللغة هي في الأصل العطاء، جعلت لك جعلا أي أعطيتك عطاء، واصطلاحا هي ما عرفها المصنف بقوله وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. مثال الجهالة مثل لو أن شخصا فقد ابنه فقال من وجد ابني فله 10,000 ريال. هنا قد يكون التحديد لشخص معين أو عاما، فيقول من وجد ابني، هذه عام لكل الناس، أو تقول لشخص معين إن وجدت ابني فلك 10,000 ريال. هنا من ناحية العامل قد يكون معينا أو قد يكون عاما مجهولا. وقد يكون العمل أيضا فيه جهالة، فتقول من وجد ابني في أي مكان في الأرض فلو 10,000 ريال. وقد يكون المكان معلوما فتقول من بحث عن ابني عند مدرسته فتحدد فلو 10,000 ريال. فأحيانا قد يكون العمل معلوما، وأحيانا قد يكون مكان العمل مجهولا. وسيأتي الفرق بين الإجارة والجعالة. قوله رحمه الله وهي أن يجعل شيئا معلوما، أي أن يجعل شيئا متمولا وهو العوض يكون معلوما، 10,000، 100,000، سيارة، وهكذا شيء معلوم. وهنا تتفق الإجارة مع الجعالة، وهو أن يكون العوض معلوما يعني غير مجهول. فإن كان العوض مجهولا لا تصح الجعالة، مثل لو قال شخص من وجد سيارتي أعطيه ما في جيبي، وما في جيبه مجهول، فلا تصح الجعالة. فمن وجد سيارته نقول له أجرة المثل، فتنقلب إلى إجارة له أجرة المثل، لأن العوض لم يحدد. فمن صحة الجعالة تحديد العوض، وهو أن يجعل شيئا معلوما، كما قال ولمن جاء به حمل بعير، حدد العوض حمل بعير. وفي صحيح البخاري ومسلم جعلوا العوض قطيع من الغنم. والجعالة مجهولة في المستقبل، قد يكون وقد ما يكون، يعني إن شفي لك قطيع الغنم، ما شفي ما لك شيء. وكذلك لو أن شخصا يذهب إلى طبيب وتقول له إن شفيت من هذا المرض لك 5,000، فقد يعمل الطبيب عملا كثيرا وليس له شيء، هذا نقول جعاله. أما الإجارة كما سيأتي لا محددة، ذلك قالوا أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، عملا معلوما من وجد ابني في الحي الفلاني حدد له العمل المعلوم، أو من وجد ساعتي التي فقدت من وجدها في المدرسة حدد عمل معلوم، أو مجهولا مثل من وجد ذهب زوجتي في أي مكان له 10,000 ريال. قال مدة معلومة، يعني من وجد سيارتي خلال أسبوع فله 5,000 ريال، أو مجهولة من وجد سيارتي اليوم غدا بعد شهر بعد سنة له 10,000 ريال. واضح الفرق بين الجعالة والإجارة فيما يلي. أولا أن الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوما يعني في أي مكان، أما الإجارة فلا بد من تحديد العمل، فتقول ابني لي هذا الجدار في هذا المكان تحديد، ذلك الجعالة لا، عملا معلوما أو مجهولا، تبحث هنا في مكة عن ابني مجهول غير معلوم مكان العمل. والفرق الثاني أن الإجارة يحدد زمانها، فمثلا إن بنيت هذه العمارة خلال سنة لك 400,000، أما الجعالة فقد تكون معلومة المدة، فتقول من وجد سيارة مدة أسبوع فلو 10,000، وقد يكون مجهولا من وجد سيارتي متى ما وجدتها لك 10,000، ذلك قال هنا مدة معلومة أو مجهولة. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الجعالة يغتفر فيها الغرر، فقد يبحث الشخص سنة كاملة وما يجد السيارة وليس له شيء من المال، وقد يبحث وقد يجد السيارة بعد ساعة فيكون له كامل القيمة، أما الإجارة لا محددة ليس فيها غرر في شيء من ذلك. فهذا من أوجه الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. ثم مثل للجعالة قال كرد عبد، مثل عبد أبق يعني هرب، ويقول شخص من وجد عبدي فله 100 ريال، هذا عام، وقد يكون خاصا وجدت عبدي. لذلك من الفروق أيضا بين الإجارة والجعالة أن الإجارة يكون الطرف الآخر معينا، تتفق أنت وياها، الطرف الأول اتفق عليك والطرف الثاني وهو فلان على كذا. أما الجعالة فلا يشترط فيها تعيين، مثل شخص يقوم في الشارع يقول من وجد ذهبي فله كذا وكذا، لا يشترط. أما الإجارة لا، معين تتفق أنت وياه. قال كرد عبد، أو تقول للخصوص أنت إن وجدت عبدي فلك 100 ريال. قال كرد عبد ولقطة، ولقطة يعني إن وجدت اللقطة وأخذتها ممن أخذها وأعدتها إلي فلك كذا وكذا. قال وخياطة، المراد بالخياطة إذا كان القماش عند من يريد التفصيل، فمثلا يقول شخص من يفص من يخيط لي ثوبي فله 100 ريال، هنا ما حدد المدة ولا حدد الأشخاص، فتصح الجعالة. أما الإجارة لا، من يخيط هذا الثوب خلال أسبوع وهو أنت وأعطيك 100 ريال، حددت الطرف الثاني وحددت المدة. أما الجعالة لا، فما ما في مدة ولا في تحديد الطرف، ولا يشترط تحديد الطرف الآخر. قال وخياطة وبناء حائط، ومثل أيضا بناء عمارة وغرس زرع وهكذا. بناء حائط كأن يقول شخص من بنى حائطي هذا فله 1000 ريال، ما حدد الزمن ولا يشترط تحديد الأشخاص. وإذا حدد زمنا وقال إن بنيت أنت حائطي خلال 2 يوم فلك 1000 ريال، تصح. نعم. ومثله أيضا لو شخص قال لإخوانه الصغار في بيته من وجد جوالي وأعطيه 10 ريالات، هذه جعالة. وهكذا. إذن الفرق بين الجعالة وبين الإجارة، أولا الإجارة لابد تحديد المستأجر، الجعالة لا، قد يكون محددا وقد لا يكون. الأمر الثاني أن الإجارة لابد من تحديد المدة، أما الجعالة فقد يكون تحديد المدة أو لا. الأمر الثالث العمل قد يكون مجهولا عند الجعالة ويصح، وفي الإجارة لابد من التحديد. الأمر الرابع أن العمل في الجعالة أن قد يكون فيه غرر فيتعب العامل وليس له شيء، أما في الإجارة لابد من تحديد عمل ويحدد ماذا يعمل. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. قال رحمه الله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. لما بين المصنف رحمه الله ما هي الجعالة، بين بعد ذلك متى يستحق الجاعل جعله كاملا ومتى لا يستحقه كاملا. يستحقه كاملا إذا بدأ في العمل منذ أن سمع قول الجاعل، فمثلا إذا قال الجاعل من وجد سيارتي فله 1000 ريال، فإذا بدأ يبحث بعد قوله يستحق الجعل كاملا. وإذا كان الذين يبحثون في الجعالة أكثر من شخص فإنه يوزع بينهم بالتساوي، فمثلا لو أن شخصا قال من أخرج غريقي من البحر فله 10,000 ريال، فاشترك في إخراجه 5 فلكل واحد 1000 ريال. لذلك قال المصنف فمن فعله بعد علمه بقوله، فمن فعل أي الجاعل فعل الجعل بعد علمه بقول الجاعل من فعل كذا فله كذا استحقه، يعني استحق الجعل كاملا إذا بحث من بعد سماعه لقول الجاعل. قال والجماعة يقتسمونه كما سبق لكم، يعني يوزع بينهم بالتساوي. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يعني إذا بدأ الجاعل بالعمل وكان من قبل هو قد عمل لكن ليس من أجل الجعالة، فلما سمع بالجعالة يستحق قسط وتمام الجعل بقدر تعبه في الجعالة. مثلا لو أن شخصا بحث عن سيارة ثم سمع أن صاحب السيارة قال: من وجد سيارتي فله 10,000 ريال. من حين السماع مثلا يوم الاثنين، هو هذا الرجل بحث السبت والأحد ولا يعلم أن فيه جعالة، ثم يوم الاثنين سمع أن فيه جعالة ووجدها يوم الأربعاء، فيأخذ قسط الجعالة التي مثلا عندنا السبت وأحد عمد بدون علم، والاثنين يعني السبت الواحد عمد بدون أجر علمه بالجعالة، الاثنين والثلاثة والأربعاء وجدها يوم الأربعاء، يأخذ قسط التمام وهو 3/5. تمام، ولو اليوم الأول بحث ولم يعلم أن فيه جعلا، ثم بحث يوم الأحد ويوم الاثنين، فنقول له 3/3 الجعالة، ذلك قال يأخذ قسط تمامه. فننظر إلى القسط الذي فات عليه بالعمل ونحذفه ونبقي له ما عمله، ذلك قال وفي أثنائه يعني في أثناء البحث لما علم بالجعالة يأخذ قسطه تاما منذ أن علم بوجود الجعل. ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. ثم بين بعد ذلك حكم الجعالة من ناحية الحكم الوضعي، قال ولكل فسخها، وهذا مما تخالف فيه الجعالة الإجارة، فالإجارة لازمة والجعالة جائزة. لكل فسخها يعني للعامل والجاعل، لكن ننظر إذا كان الفسخ من العامل كيف يكون، وإذا كان من الجاعل كيف يكون. قال فمن العامل لا يستحق شيئا، يعني إن كان الفسخ من العامل فلا يستحق شيئا من الجعالة مما قد عمله، لأن الفسخ من قبله. مثلا لو أن شخصا قال من بنى حائطي فله 10,000 ريال، ثم بعد ذلك بنى هذا الرجل شيئا من الحائط ثم تركه، نقول ليس له شيء لأن الفسخ من قبل العامل، لذلك قال فمن العامل لا يستحق شيئا، لأن كان الوقت يستحق الجعالة إذا أتم عمله. قال ومن الجاعل بعد الشروع، يعني وإن كان الفسخ من الجاعل بعد شروع العامل في العمل للعامل أجرة عمله. مثلا إذا قال شخص من حفر بئري حتى يصل إلى الماء فله 5,000 ريال مثلا، ثم حفر شخص 5 أمتار، 5 والبئر يكلف جميعا مثلا 5,000 ريال، وهو لم يحفر سوى 5 أمتار، ثم هذا الجاعل قال لا تعمل شيئا أيها العامل، ما أريد إتمام العمل، فللعامل أجرة عمله، نقدر هذه الأمتار التي حفرها كم ونعطيه حقه. أما إن كان الفسخ من قبل الجاعل قبل شروع العامل في العمل فلا يستحق العامل شيئا. مثلا لو أن شخصا قال من بنى هذا الجدار فله 10,000 ريال، ثم بعدها قال لا أريد بناء الجدار، فالعامل ما يستحق شيئا لأنه لم يعمل بعد في هذا الجدار، أما إن عمل فله أجرة عمله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.